نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فعود بحمد الله وفضله إلى الفقه الحنفي ومع مختصر الإمام أبو الحسن الثوري، وشرح اللباب. وكنا انتهينا من كتاب الرهن في آخر مجلس، واليوم إن شاء الله نبدأ من أول كتاب الحجر. والحجر في اللغة معناه المنع، وأرض محجرة أي ممنوعة. ومنه الأثر عن سيدنا عمر بن الخطاب يقول: ليس لمتحجر فوق 3 سنين حق. ليس لمتحجر فوق 3 سنين حق. هذا في من عمد إلى أرض الموات فحجر حولها، أي وضع حجرا وأحاطها بالحجر لمنع غيره، ليحجرها عن غيره ويمنع الغير منها، فتسمى أرض محجرة. فأرسى هذا المبدأ إن من أراد أن يحيي أرض الموات فليحيي، لكن يحجر بوضع الحجر ويمنع الغير عنها ثم لا يحييها هو، لا، هذا يضرب له أمد من الناحية السياسية كما يراها الإمام، يضرب له أمد فإن أحيا وإلا نزعها منه. الحج المنع في اللغة العربية، ومنه سمي الحجر لأنه صلب ممنوع من الغير أن يؤثر فيه. الحجر في لغة الفقهاء أخص من الحجر عند اللغويين. الحجر معناه عند الفقهاء المنع من التصرفات القولية، المنع من التصرفات القولية، وله أسباب. الأسباب: الرق سبب من أسباب الحجر، يعني يمنع العبد من بعض التصرفات القولية نظرا لمصلحة سيده. الصبي يمنع من التصرفات القولية نظرا له حتى لا يضيع ماله ويبدده. الجنون ده يسمى فاقد الأهلية، فيمنع أيضا من التصرفات لمصلحته. والصبي ينوب عنه وليه في بعض التصرفات. المجنون يكون أيضا موكل به وليه ليتصرف عليه، ويمنع المجنون من التصرفات بمعنى إنه إذا تصرف تصرفا يحكم على تصرفه هذا بالبطلان. إحنا لن نستطيع أن نمنعه من التصرف بمعنى إنشاء الكلام، لكن الأثر المترتب على عبارته هو الذي نحكم عليه بأنه غير منتج. كلامه وتصرفاته وعقوده المؤثرة هذه غير منتجة. أما أفعاله، أفعال هؤلاء المحجور عليهم، فتترتب عليها آثارها. فالصبي مثلا إذا أتلف مالا يؤاخذ به، المجنون إذا أتلف مالا يضمن في ماله، العبد أيضا. ليه؟ لأن دي أشياء واقعية بحدث. إنما العقود وبعض التصرفات محتاجة إلى قصد وإلى نية، والشارع لا يرتب عليها الأثر إلا بالقصد والنية، وهؤلاء إرادتهم معيبة، كان صبيا أو مجنونا. الأسباب المقتضية للحجر في المذهب الحنفي ليست محل اتفاق، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه بين الإمام وصاحبه. هنرى إن شاء الله هذه المسائل من خلال النص الموجز المحكم للإمام القدوري في مختصره المسمى بالكتاب. قال رحمه الله: كتاب الحجر، أي هذا الكتاب مخصص للمسائل المتعلقة بالحجر. قال: الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون. الصغر عندنا صغير مميز وقبله صغير غير مميز، فالصغير غير المميز تصرفاته باطلة باتفاق، أما الصغير المميز فتصرفاته تنقسم إلى ثلاثة أقسام. لأن تصرفات الصبي من الناحية العقلية إما تصرف نافع له نفعا محضا، كقبوله الهبة والعطية، وإما تصرف ضار به ضررا محضا كهبته للغير والصدقة منه، فهذا ينقص ما له، وإما تصرف دائر بين النفع والضرر، مثل أن يبادل مالا بمال، وأن يستأجر يدفع مال ليحصل على منفعة ونحو ذلك. فالعقود، عقود الصبي النافعة له نفعا محضا كقبوله الهبة والعطية، هذه التصرفات، ونحن نتكلم عن الصبي المميز، هذه التصرفات النافعة تصرفات نافذة صحيحة نافذة، ولا تحتاج ولا تتوقف على إرادة الولي. أما التصرفات الضارة به ضررا محضا فهذه التصرفات باطلة ولا تنفذ حتى لو أجازها الولي، الولي لا يملك إجازتها. وأما النوع الثالث وهو التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فهي صحيحة منه موقوفة غير نافذة، صحيحة وموقوفة. موقوفة على ماذا؟ على إجازة وليه، إن أجازها جازت ونفذت، وإلا فسخت وانقضت. فيبقى عندنا الصبي المحجور عليه ده الصغير غير المميز، تصرفاته باطلة. أما الصبي المميز فهو تصرفاته موقوفة على إجازة وليه، اللي هي الدائرة بين النفع والضرر. طيب الرق، العبد محجور لأنه أولا ما هوش مالك، ولا يملك إذا تصرف في مال سيده، وإذا يبقى هينشغل عن سيده، فلا يتصرف بالعقود إلا بالإذن من وليه، فإن أذن له كان مأذونا في التصرف وإلا فلا. الجنون ده معناه فقد العقل، وهو إما جنون مطبق يعني مستديم، وإما جنون متقطع يأتي ويذهب يأتي ويذهب، فهذا أيضا ممنوع من التصرف، بمعنى أنه عقوده تقع باطلة لعدم أهليته ولاحتياج هذه العقود إلى الرضا والقصد، والرضا والقصد من فاقد العقل غير متصور. قال ولا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه. نفهم من العبارة دي، نفهم من كلمة الصغير هنا، الصغير أهلي المميز ولا غير المميز؟ مميز. المميز. أما غير المميز فتصرفاته باطلة. ولا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه، ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده، ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال. يبقى ده عبارته تقع باطلة، لا ينعقد له بيع ولا إجارة ولا زواج ولا غيره. قال ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة، وإن شاء فسخه. الصبي والرقيق إذا تصرف فللولي حق الإجازة وحق الفسخ، بس يجيزه إن كان فيه مصلحة، إن كان فيه مصلحة. أما إذا تصرف الصبي تصرف عليه فيه ضرر محض فليس للولي حق الإجازة، لأن الولاية دي مش ولاية مطلقة، ده ولاية مقيدة بمصلحة الصغير. فتصرف الولي على الصبي كتصرف الحاكم على المحكوم، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، مرتبط بالمصلحة. قال وهذه المعاني الثلاثة الصغر والرق والجنون توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال، الحجر في الأقوال دون الأفعال، لأن الأفعال بيترتب عليها أثرها، الصبي قتل، المجنون قتل، أتلف مالا، بتترتب عليه الضمان، وإن كان عمد الصبي خطأ، لكن الخطأ له جزاء أيضا، فبيؤاخذ بأفعاله، بيؤاخذ بأفعاله يعني في الدنيا، في الدنيا ضمان المتلفات، القتل الخطأ كما قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. مع الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، يبقى الرفع هنا رفع إيه؟ رفع الإثم، رفع عن أمة الخطأ يعني إثم الخطأ. أما الجزاء الدنيوي وضمان ما أتلفه المخطئ فهذا مقرر. فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما. الصبي والمجنون، لكن العبد، طلاق العبد يقع ولا ما يقعش؟ يقع، لأنه ليس فيه ضرر بسيده، ليس فيه ضرر بسيده، وهو محجور عليه لمصلحة السيد، وهذا التصرف لا يضر السيد. أما الصبي شوف، فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما. هو في طلاق إلا بعد زواج؟ لا طلاق إلا بعد زواج. يبقى الصغير يصح زواجه ولا ما يصح زواجه؟ يصح زواجه، يصح زواجه، ما نربطش بين الزواج والدخول، الزواج وتدبير أمور المعيشة. الزواج يصح، قد يكون فيه مصلحة للصغير والصغيرة، قد يعز الكفء فيجد الولي، ولي المرأة، كفءا لابنته صغيرة فيزوجها منه. ذا شيء، والدخول أمر آخر عندما يدرك. طيب، ولا عتاقهما، عارفين الشرع بيتشوف للعتق، لكن ممن تصح منه العبارة، وهؤلاء عبارتهم عيبة، فلا يصح منهم الطلاق ولا العتاق. طبعا ليس، لا يملك الولي ان يطلق على الصبي، فممكن يزوجه والزواج يبقى صحيح، لكن الطلاق لا، لا يملك، انما الطلاق لمن اخذ بالساق، لمن له الحق في هذا. ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما، وإن أتلفا شيئا لزمهما ضمانه. والمقرر في الفقه إن مفيش حد يضمن عن حد، بمعنى إن لو الصبي أتلفا ما يضمنوش، ما يضمنش أبوه، أبوه ما يضمنش، ده هو اللي يضمن الصبي في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فمتى صار له مال. وأما العبد فأقواله نافذة في حق نفسه غير نافذة في حق مولاه. يبقى نشوف تصرف العبد ده تأثيره على نفسه ولا على مولاه. فتصرفاته التي يعود الأثر فيها على نفسه نافذة، والتي يعود الضرر بها على مولاه غير نافذة. فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية، الإقرار اللي بيسموه سيد الأدلة، بس الإقرار ده حجة على المقر بس، يسموه حجة قاصرة. الإقرار حجة إيه؟ قاصرة. قاصرة يعني على المقر فقط. يعني ينفع واحد يقول الصبي ده ابني، لكن ما ينفعش يقول أخويا، لأنه لو قال الصبي ده أخويا يبقى معناه إنه بيقول إنه ابن أبويا، مش كده؟ يبقى كأنه هيرتب للصبي حق على الأب، والأب ما قالش كده. لا، ينفع يقول ابني وينفع يقول أخويا، بس قوله هذا الصبي أخي ينفذ بس عليه وعلى القائل فقط، بمعنى إن لو مات أبو المقر فده يشاركه في الميراث، ده يشاركه في الايه؟ في الميراث. لو مات المقر وقال اخويا وكان هو ده العاصب بتاعه يورثه، فيبقى الاقرار حجه على المقر فقط، حجه قاصره لا تتعداه الى غيره. فاذا اقر العبد بمال حق مال للغير، الله، يبقى ينفذ في حق المولى. يبقى يجي العبد يتفق بقى مع حد كده يقول له هقر لك ويضيع مال سيده، نقول له لا، اقرارك حجة على نفسك، بس يلزمك ده امتى؟ يلزمك اذا نلت حريتك، لانه ما دام فيه شائبة رق فهو غير مالك. فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في الحال، وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال. إن أقر بحد أو قصاص، لأن الحق فيه ده هيعود على نفسه مش على مولاه، وهو غير متهم في حق نفسه لكن متهم في حق المولى. فإذا أقر بحد أو قصاص لازمه في الإيه؟ في الحال، لأن الرق لا يمنع إقامة الحد ولا استيفاء القصاص. وإن أقر بحد أو قصاص لازمه في الحال، وينفذ طلاقه، طلاق الرقيق. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحجر على السفيه إذا كان بالغا عاقلا حرا. يبقى الكلام في الحجر على الصغير والرقيق والمجنون محل اتفاق بين الإمام وصاحبه. أما مسألة الحجر على السفيه ففيها خلاف. مذهب الإمام أن لا يحجر على السفيه، يعني الذي بلغ عاقلا وطرأ عليه السفه. السفه ده إيه؟ السفه خفة في العقل تجعل صاحبه يتصرف في ماله على غير مقتضى العقل والحكمة والشرع. السفيه يتصرف في ماله على غير مقتضى العقل والحكمة والشرع، بيتلفه ولو بالحرق أيضا لا يخرجه عن كونه سفيها. الإمام أبو حنيفة بيقول إذا بلغ المرء عاقلة ثم قرأ بلغ، يعني إذا أدرك وبلغ عاقلا رشيدا، رشيدا يعني يحسن التصرف، مش رشيد يعني بلغ 21 سنة، لا، رشيد يعني ليس سفيها، ثم قرأ عليه السفة يقول لا أحجر عليه، لأن الحجر عليه يقول فيه إهدار لكرامته، الحجر عليه إهدار لإيه؟ لكرامته وإلحاقه بالبهائم والعجماوات. يقول فنحن أمام ضررين، إن حجرنا عليه حفظنا على ماله وأهدرنا كرامته وألحقناه بالبهائم، وإن خلينا بينه وبين ماله حفظنا كرامته وضيعنا ماله. فبيقول لك حفظ آدميته وكرامته يقدم على حفظ ماله. وهذه نظرة راقية بالإنسان جدا، وفيها عمق لفهم قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال هو بلغ رشيد وبعدين طرأ عليه السفة، محجورش عليه، ممنعوش، ده هيضيع ماله. يقول ما انا لو حجرت عليه هأهدر كرامته وآدميته وهخليه زي البهائم المملوكة للغير، هو يتصرف لها وفيها كيف شاء. لا، تضييع ماله أخف من إهدار كرامته، وإذا خير وكان أمامي ضررين ولا محيصة من ارتكاب أحدهما فارتكب أخف الضررين، فقال تضييع المال أخف، هو الأخف. ماشي يا كرام؟ قال الإمام رحمه الله لا يحجر على السفيه إذا كان بالغا عاقلا حرا، إذا كان بالغا عاقلا حرا لا يحجر عليه، يعني لا يمنع من التصرف وإن كانت تصرفاته فيها تبديد إيه؟ تبديد ماله. يقول وتصرفه في ماله جائز، يتصرف فيه بالهبة، يتصرف فيه بال، يشتري الرخيصة بغال، ما في مشكلة، وتصرفه في ماله جائز، وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة إلا أنه إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ 25 سنة. يبقى احنا عندنا صورة بلغ فيها المرء رشيدا، يعني يحسن التصرف في ماله، ثم قرأ عليه السفة، هذا عند الإمام لا يحجر عليه أبدا، وإن ضيع ماله وأفسده وأتلفه. الصورة الثانية، الصبي ظللنا نختبره فلم يحسن التصرف، بلغ البلوغ بالسن أو بالاحتلام وهو على هذا الحال لا يحسن التصرف، فبيقول اللي بلغ لم يؤنس منه الرشد هذا لا يسلم إليه ماله، إلى أن يبلغ إما أن يحسن التصرف وإما أن يبلغ 25 سنة. فإن بلغ 25 سنة سلم إليه ماله ولو كان هكذا لا يحسن التصرف. الله ليه؟ قال لك والله أصل 25 سنة وأتنا حاجر عليه، ده في الحالة دي ممكن يكون صار جدا، يكون صار جدا وأنا أستحي أن أحجر عليه بعد أن صار جدا. إنسان عنده أولاد وعنده حفيد كمان وأحجر عليه؟ لا، ده ضياع ماله أهون من الحجر عليه. إزاي 25 سنة يبقى جد إزاي؟ قال لك ما هو أصل أدنى سن البلوغ 12 سنة، فلو فرضنا إن هو تزوج بعد 12 سنة فأحبل امرأته فولدت لأدنى مدة الحمل 6 أشهر، وبعدين الابن حصل معاه نفس النظام برضو بلغ لأدنى مدة البلوغ وتزوج وأحبل امرأته وولده، برضو 25 سنة جد، يصير جدا بعد 25 سنة. فنقول إلا أنه قال الإمام إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله، سن ال 12 13 15 20 21 22 إلى 25 لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ 25 سنة، فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه. نفذ، فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه، فإذا بلغ 25 سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. إذا بلغ 25 سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. وقال أبو يوسف ومحمد يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله، فإن باع لم ينفذ بيعه، فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم، وإن أعتق عبدا نفذ عتقه وكان على العبد أن يسعى في قيمته، وإن تزوج امرأة جاز نكاحه. يبقى مسألة الحجر على السفيه مسألة خلافية بين الإمام والصاحبين، الصاحبين مع جمهور الفقهاء في أنه يجب الحجر على السفيه. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والإمام بيفسر السفيه هذا بالصغير، والصغير محل اتفاق أنه لا يسلم إليه ماله وإنه يحجر عليه. قال أبو يوسف ومحمد يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله، فإن باع لم ينفذ بيعه. انتبه لكلمة لم ينفذ، يعني البيع صحيح بس موقوف، البيع صحيح لكنه موقوف، البيع غير النافذ يعني الموقوف، موقوف على مين؟ على إجازة وليه، إن أجازه جاز وإن لم يجزه لم يجز. فإن باع لم ينفذ بيعه، فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم، وإن أعتق عبدا، يعني إن أعتق الصبي عبدا نفد عتقه. الشارع بيتشوف إلى الحرية فينفذ عتقه، لكن حتى لا يضر بماله وإنه يخرج العبد، والعبد ده مال يخرج من ملكه بغير بدل، فراعى مصلحة الجانبين، مصلحة العبد في نيل الحرية ومصلحة الصغير في الحفاظ على ماله. قال للعبد عتقك صحيح وأنت حر، لكن اسعى في مالك، اسعى في قيمتك، فيسعى يكتسب يعمل ويكتسب مال ويأتي بقيمة نفسه فتضم إلى مال الإيه؟ إلى مال الصغير. هذه معنى وكان على العبد أن يسعى في قيمته. وإن تزوج امرأة جاز نكاحه، لأن النكاح من الحوائج، فإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل. احنا بنحجر عليه علشان ايه؟ علشان نحافظ على ماله. طب هو لما تزوج امرأة والزواج من مصلحته ومن حاجاته، فهو محتاج اليه زي ما هو محتاج الى غيره من حاجيات الحياة ولوازمها، فجاز نكاحه. ولما سمى لها مهرا، المهر ده تسمية في تصرف قولي. الأصل في المهور إنها تقدر بمهر الاسم، لكن لما تراضى الطرفان الزوج والزوجة أو الزوج وولي الزوجة أو وكيل وكيلهما تراضوا على مال أكثر من مهر المثل أو أقل من مهر المثل، أجازه الشارع وصارت الزيادة كأنها عطية من الزوج وهو يملك العطية. ولو سموا أقل عد ذلك تنازل من قبل الزوجة وهي تملك التنازل، فالشرع أجاز له أن يسموا المهر ويتفقوا عليه سواء كان وافق مهر المثل أو أكثر من مهر المثل أو أنقص من مهر المثل. لكن المحجور عليه ده إذا سمى مهرا نريد أن نحافظ على ماله، لا ينفذ منه إلا مقدار مهر المثل. إن سمى أقل من مهر المثل فصح المسمى، لأن ده في مصلحته، في مصلحة المحجور عليه. وإن سمى أكثر من مهر المثل سقط الفضل والزائد عن مهر المثل. واضح يا إدراك؟ ما الفرق بين النفاس وبين الانعقاد؟ قال إذا باع السفيه لم ينفذ بيعه، ما الفرق بين النفاس والانعقاد؟ الانعقاد تحقق فيه شروط الانعقاد اللي هي شروط الصيغة، والنفاس ده توقف لما كان محجور عليه، محجور عليه لأجل عدم الإضرار بماله، فتصرفه دائر بين النفع والضرر في البيع والشراء، دائر بين النفع والضرر. فمن الذي يرجح نفعه على ضرره؟ الولي. فيبقى موقوف على إجازة الولي، إن أجازه جاز وإلا فعل. واضح مسألة المهر؟ فإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل يعني الزائد. وقال الصاحبان في من بلغ غير رشيد لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد. الفرق بين مذهبهما ومذهب الإمام إيه؟ الإمام يرى أنه يسلم إليه ماله إذا بلغ 25 سنة، عند الصاحبين إذا بلغ غير رشيد لا يسلم إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وشوفوا اللفتة القرآنية في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ده هي في الحقيقة أموالهم، أموال الصغار، أموالهم هم، لكن نسبها إلى الكبار. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لاستصارة حفيظتهم، وإن عليهم أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. وبعدين إذا أونس من الصغار الرشد خلاص فادفعوا إليهم إيه؟ أموالهم، مش أموالكم بقى، فادفعوا إليهم أموالهم. وقال في من بلغ غير رشيد لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه. الإمام أبو حنيفة بيقول يجوز تصرفه فيه، تصرف فيه قبل ذلك، ونحن ما ندلوش ماله، بس لو تصرف يعني صار بعضه في يده فتصرف فيه خلاص تصرفه صحيح. هؤلاء يقولوا وتصرفه فيه غير ناكس، يعني نبطله ونرد الصفقة لو كان عقد صفقة. طيب ما حكم زكاة مال السفيه؟ قال تجب الزكاة في مال السفيه، تجب الزكاة في مال السفيه. خلوا بالكم احنا درسنا في باب الزكاة أنه لا تجب على الصبي زكاة في ماله، والمقصود بالمال عروض التجارة والنقدين الذهب والفضة وما يلحق بهما من أوراق البنكنوت المعروفة الآن، ليس عليهم زكاة. لكن في زرعهما في الزروع زكاة، لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقى في السماء العشر. تجب الزكاة في مال السفيه ويخرجها وليه أو الحاكم، وينفق منه من ماله على أولاده وزوجته، ومن تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه، لأن نفقة هؤلاء عليه وعلى المولود له رزقهن. المولود له اللي هو مين؟ الزوج، مولود له، عشان كده بينسب الولد للأب، وعلى المولود له رزقهن، رزق المولود ورزق أمه اللي هي النفقة. فنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الابن على أبيه إن لم يكن للابن مال، أما لو كان للابن مال فنفقته في ماله ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. ومن تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه. الشرع جعل للنفقة نظام بديع لا تجد مثله في العالم إلا في شريعة الإسلام. جعل تكافؤ بين ذوي الأرحام حتى إن النفقة تجب بحكم القضاء للأخ الفقير العاجز عن الكسب على أخيه، وللعم على ابن أخيه، وللولد على عمه، وهكذا بنظام بديع في باب النفقة يأتي إن شاء الله. قال ومن تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها. اللي هو مين؟ السفيه. ما يجيش الكلام ده في الصغير ولا المجنون، لأن المجنون لا غير مكلف ولا تصح منه العبادة لعدم وجود النية، والصغير غير مكلف بالحج. فيكون الكلام ده في السفيه المبذر لماله، والكلام ده يأتي بقى عند الصاحبين اللي قالوا يمنع من ماله، هيرتبوا على كده. طيب ماذا نصنع في زكاة ماله؟ قال يجب إخراج الزكاة من ماله. وكيف بنفقة زوجته وأولاده وذوي أرحامه؟ تخرج من ماله وينفق عليهم منه. وكيف بالحج الذي فرضه الله على المستطيع؟ قال يعطى لكن يسلم المال لأمين في رفقته، ما يعطاش هو الايه المال في ايده، لانه ممكن يضيعه في نص الطريق ويحمل الوفد اللي معاه نفقته. فيعطى النفقة لأمين ينفق عليه منه، هذه معنى قوله فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها. وكذلك لا يمنع من العمرة مرة استحسانا وإن لم تكن واجبة عند الحنفية. ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج، يعني من الذين خرجوا معه للحج، ينفقها عليه في طريق الحج. فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك من ثلث ماله. لأن ده مش هيضره، ده الوصية دي أجازها الشرع الشريف ليتدارك بها المرء ما عساه أن يكون قد فاته من أنواع القرب في حال صحته، فتصدق الله عليه بأن أجاز له أن يتصرف في تركته بعد أن لم يعد أهلا للملك بعد الموت. عرفوا الوصية بأنها تصرف في التركة مضاف لما بعد الموت، لما بعد الملك، ده بيتصرف تصرف الملاك فيما لا يملك. صدق فصدق الله بها على عباده. فإذا أوصى في القرب، ما يكونش أوصى في الإيه؟ في المحرمات. إذا أوصى بوصايا في القرب نفذت هذه الوصايا في حدود ثلث ماله، يعني لا تزيد عن الثلث. إما أن ننفذ الوصية كاملة إذا كانت أقل من الثلث، فإذا جاوزت الثلث نفذناها في الإيه؟ في الثلث فقط. ثم عرض بعد ذلك إمام الخدوري إلى ما يعرف به البلوغ في الغلام وفي الجارية، لأن البلوغ تترتب عليه أحكام كثيرة، التكليفات الشرعية كلها منوطة بالبلوغ. فبما يتحقق البلوغ؟ قال البلوغ يتحقق إما بالعلامات، فإن لم تظهر العلامات فبالسن. في الجمل الآتية يقول رحمه الله: وبلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ. فإذا تزوج ووطئ وأحبل زوجته كان ده علامة على أنه بلغ، إذا احتلم علامة على أنه إيه بلغ. فإن لم يوجد علامة من هذه العلامات حتى يتم له 18 سنة عند أبي حنيفة رحمه الله. إذا بلغ بالسن 18 سنة فتجرى عليه أحكام البالغين. هذا إذا لم تظهر الإيه؟ العلامات. فإذا ظهرت العلامات قبل هذا السن فهو بالغ ويعامل معاملة البالغين ويجرى عليه قلم التكليف. طيب، قال: وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام أن ترى في منامها ما يرى الرجل، والحبل إذا تزوجت إذا وطئت. فإن لم يوجد منها علامة من هذه العلامات فحتى يتم لها 17 سنة. يبقى الأصل في البلوغ العلامات، فإذا لم توجد العلامات فيكون السن هو العلامة على البلوغ، والسن ده 18 سنة في الغلام و17 سنة في الجارية. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية 15 سنة فقد بلغا. يبقى البلوغ بالسن عند الصاحبين 15 سنة، وعند الإماء 18 في الغلام و17 في الجارية. وإذا راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ وقال قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين. يعني قاربوا لم يعرف منهما هذا، لكن هم أخبروا بأنهم قد بلغوا فتجرى عليهم أحكام البالغين. وأقل سن يصدق فيه 13 سنة، 12 سنة للغلام وكم سنة للجارية؟ 9 سنوات. إذا أخبرت فيما لا يعرف إلا من قبلها فهي أمينة على نفسها تصدق فيه، كما تصدق المرأة إذا قالت، إذا تصدق المطلقة إذا قالت انقضت عدتي بالأقراء وقالت رأيت الدم 3 مرات وحطت 3 حيض، فتصدق لأن ذلك لا يعرف إلا من إيه؟ من قبلها. وكذلك الغلام إذا قال بلغت، والجارية إذا قال بلغت. ثم ينتقل بنا إلى مسألة الحجر بسبب الدين إذا كان المرء مدينا. مدين وليس عنده وفاء، هل يحجر عليه ويمنع من التصرفات اللي هو بيسميه الوقت التفليس؟ التفليس، وفلان يشهر إفلاسه. يشهر إفلاسه يعني خلاص الجهاز المعني بيحط إيده على أمواله ويمنعه من التصرفات، لأن تصرفاته سوف تضر بالدائنين. فمنتظرين لما نحصر أمواله ونحصر ديونه لكي نقسم ديونه على غرمائه بالحصص، فهل يحجر على المدين؟ يرى الإمام أبو حنيفة أنه لا يحجر على المدين. وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدين. وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه. طيب، لم يحجر عليه، وماذا عن الديون والدائنين؟ قال: إن كان له مال يتصرف فيه الحاكم. وإن كان له مال لم يتصرف فيه الايه؟ الحاكم. ده برضه نوع من الايه؟ نوع من نظر الإمام إلى كرامة الإنسان. هو مالك المال، الحاكم ما يجيش يبيع عليه ماله، لكن يقول له بيع مالك لكي تقضي ديونك، لأن من وظيفة الحاكم إنه يرد الحقوق على أصحابها ويعمل على ذلك. فلما يقول له بيع مالك يبقى هو قايم بوظيفته، ولما المديون يبيع ماله يبقى هو اللي باع، مش بعنا عليه. تبقوا بالمعنى النفسي ده، هو اللي باع ماله مش الحاكم باع ماله. فإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم ولكن يأمر بالبيع، فإن باع وقضى ديونه فبها. طب إن لم يبع، أن يحبسه، يحبسه علشان يضجر من الحبس، ويكون ده حامل له ان هو يقضي ديونه، يبيع بعض ماله ليقضي ديونه، فيحبسه ابدا حتى يبيعه في دينه، حتى يبيعه في دينه. لكن هو ما يبيعش، الحاكم ما يبيعش. فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير أمره. خلاص، في الدائنين موجودين والمدين موجود، وعنده مال من جنس الدين، سدد الديون، فإن سدد في بها وإلا أخذ من ديونه، لأن من وظيفة الحاكم اللي هو رد الحقوق على أصحابه. وهؤلاء لهم دراهم ودنانير، وده موجود معاه دراهم ودنانير، ياخدها منه او له حساب في البنك يقتص منه هذه الاموال. وان كان له ما فان كان له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير امره، وان كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع. الإمام أبو حنيفة بيقول ما حجرش عليه وما منعوش من التصرف، ولكن دول عايزين يلزموه، يلزموه. لازموه يعني ايه؟ يعني تبعوه، كلما اكتسب مالا تركوا له حاجته واخذوا الباقي، وقسم على الدائنين بالحصص. ابو يوسف ومحمد بيقول: اذا طلب الغرماء غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه، يعني قضى بالحجر عليه ومنعه من البيع. أصل فايدة الحجر ده عليه إنه إذا عقد عقدا حكم، وقع العقد باطل، وقع العقد ايه باطل، فما تترتبش عليه اثار، فلا يستطيع ان يبدد ماله، لان ماله الان صار ايه، صار كالحق للغرماء. فاذا اطلقنا له العنان في التصرف يمكن يبدده، فيكون قد اضر بالغرماء ولا ضرر ولا ضرار. ابو يوسف ومحمد قالوا اذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والاقرار حتى لا يضر بالغرماء. وايه كمان؟ قال وباع ماله، باع القاضي ماله، يعني اذا امره بان يبيع فامتنع، فيبيع القاضي عليه وباع ماله ان امتنع المفلس من بيعه، وقسمه بين غرمائه بالحصص. قسم دين، قسم مال المفلس على غرمائه الدائنين بالحصص، بالحصص يعني بالنسبة. أنا دائن بعشرة وأنت دائن بخمسة وده دائن بعشرين، فيبقى لما يجي يقسم المال علينا يقسمه بنسبة خمسة إلى عشرة إلى عشرين، مش كلنا ناخده قد بعض، لا كلنا ناخده بنسبة ديوننا، علشان إذا هذه الديون لم تفي بسداد الجميع فيكون كل واحد أخذ نسبة مما له تتناسب مع الدائنين الآخرين. واضح يا كرام؟ قال وباع ماله ان امتنع المفلس. في الاصل اصلا المفلس ما عندوش مال، هيسمعه اصلا ايه مال؟ لا، المفلس اللي هو له مال لا يفي بما عليه من ديون، رصيده الدائن اقل من المدين، يعني عليه أكثر مما له، فأول ما يشعر بكده الدائنين يرفعوا الأمر للقاضي ويحكموا عليه إنه يعلن إفلاسه ويحجر عليه، يمنع بقى إنه يبيع ويشتري ويقر للغير وكده، تصرفاته كلها تبقى باطلة وتبقى أمواله تحت الرقابة وتحت الجهاز اللي هيبقى متخصص في الحكاية دي علشان يسدد للغرماء. فمش معنى انه مفلس يعني ما معهش معدوم، يعني انه هو معدوم، لا، ليس هذا هو المعنى. ماشي؟ وقسمه بين غرمائه بالحصص، فان اقر في حال الحجر باقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون. شوفوا الفقه الواعي، حتى لا يأتي بحيلة ويريد ايه انه يجي يجيب حد دخيل متفق معاه علشان يقلل ما يستحقه الغرماء، يقوم يقر الواحد كده معرفته لصديقه، يقر له بمبلغ كبير كده علشان تقسم ما عنده من اموال على الدائنين بما فيهم صديق اللي اقرره. نقول له لا يا امير، الاقرار ده اقرار جاء بعد الحجر عليك، فمش هنبطل اقرارك ولا حاجه، اقرارك حجه عليك، لكن خارج عن الاموال اللي موجوده وقت الحجر. الأموال اللي موجودة دي تنقسمها على غرمائك بالحصص، وإقرارك هذا حجة عليك يلزمك بعد ذلك. ماشي يا كرام. فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه، أما إقراره قبل الحجر فيدخل المقر له ضمن الدائنين، لزمه ذلك بعد قضاء الديون. ثم قال: وينفق على المفلس من ماله، أهو مش معظم أهو، من ماله، وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه. طيب ده إذا عرف له مال، فماذا لو لم يعرف للمفلس مال؟ غرماءه موجودين وعليه ديون ثابتة بوسائل الإثبات المختلفة، لكن لم يعرف له مال. وكلمة لم يعرف له مال لا تعني أنه معدم، كما لا تعني أنه غني. لم يعرف له مال، فالقاضي هيحتاج أنه يصل إلى معرفة هل له مال أم ليس له مال. فماذا يصنع؟ قال: وإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي، هو يقول لا مال لي، طب لا مال لي وهنحبسه، نحبسه ليه؟ هيعود على الغرماء بإيه؟ مش هيعود بشيء، بس قوله لا مال لي هذا خبر يحتمل الصدق والكذب. فقال القاضي يحبسه مدة بحيث يضجر إن كان له مال، بحيث إن هو إذا حبس هذه المدة وكان له مال فيغلب على الظن إنه يطلعه بقى. فإذا لم يخرج هذا المال ولم يظهره ترجح جانب أنه لا مال له، فلا حاجة في حبسه ولا إفادة من حبسه. قال: وإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي، حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن مبيع وبدل القرض، وفي كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة، ولم يحبسه فيما سوى ذلك. يقول: حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلا عن مال. لما أنا أشتري سلعة، أشتري سلعة بثمن مؤجل، يبقى السلعة دخلت في ملكي والثمن المؤجل في ذمتي، هو دين علي للبائع. فالدين ده لزمني بعقد البيع، بدل هذا الدين مال دخل في ملكي فأحبس به. أحبس إيه؟ به. أما لو أنا علي دين بسبب قرش جناية أو ضمان متلفات أنا أتلفتها، ما دخلش لي مال، أنا وجب علي دين لكن بسبب ليس بدله مال، فلا يحبس بمثل هذه الديون. هذا معنى قوله: حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن مبيع وبدل القرض. بدل القرض، لما أنا أخذت منك قرض صار دينا في ذمتي، علي أن أرد مثله، فهذا مما يحبس فيه. وفي كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات إلا أن تقوم البينة أن له مالا. إذا قامت البينة المال يحبس في كل هذه الديون حتى يظهر ماله. وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة سأل القاضي عن حاله، فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله. خلى سبيله لماذا؟ لأنه لا فائدة من حبسه. الحبس كان مقصود منه أن يضطجر ويظهر ماله، فبان ألا مال له فلا فائدة من حبسه. إذا قال وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له أخرجه الحاكم من حبسه، ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس ويلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر. لا يمنعه لأن قد يكون سفره ضربا في الأرض يبتغي فيه من فضل الله فيكتسب مالا ويقضي منه ديونه ويأخذون فضل كسبه. دي مهمة الملازمين، يعني القاضي لا يمنعهم ولا يحول بينهم وبينه، فيلازمونه ويأخذون فضل كسبه. فضل كسبه الزيادة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم، فيقسم الفضل بينهم بالحصص. وقال أبو يوسف ومحمد إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه، حال بينه يعني وضع بينهم حائل لا يلازمونه إلا أن يقيموا البينة أنه قد حصل له ما، فمتى أقاموا البينة على ذلك فإنه يقسم هذا المال الزائد عليهم بالحصص. فلسه يعني أخذ جميع ماله، الحاكم هيأخذ جميع أمواله، يأخذ الزائد. يعني قوله قال أبو محمد إذا فلسه الحاكم، إذا فلسه الحاكم يعني حكم بفلسه، حكم أنه مفلس، اللي هو اللي بيه بيترتب اللي عليه بيترتب الحجر. وإذا حكم بأنه مفلس يعني حكم بالحجر عليه. إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه إلا أن يقيم البينة أنه قد حصل له مال فيقسم هذا المال عليهم بالحصص، ولا يحجر على الفاسق. هذه مسألة جديدة، قال ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله. الحجر منع من التصرفات القولية والمالية، وإذا رجل حريص على ماله لكنه فاسق يعني بينفق في ملذات وفي محرمات فلا يحجر عليه، لكن عدم الحجر عليه لا يمنع من إيقاع العقوبة به على كل معصية ارتكبها وثبتت عند الحاكم، فكل من ارتكب معصية استحق العقوبة، والعقوبة إما مقدرة وتسمى حد وإما غير مقدرة وتسمى تعزير. إلا قال ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله. والفسق الأصلي والطارئ سواء، لا يحجر بسببه على صاحبه. قال: ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه. من أفلس يعني فلسه الحاكم، حكم بفلسه، وعنده متاع لرجل كان قد اشتراه منه ولم يدفع له الثمن، فهل هذا الرجل البائع الذي لم يقبل الثمن إذا وجد متاعه أخذه؟ لا، قال لك هو أسوة الغرماء، هو غارم من الغرماء، مثله مثل بقية الغرماء، يقسم مال المفلس هذا على غرمائه بالحصص، ومنهم البائع الذي وجد ماله بحلله، لأن المبيع ده دخل في ملك المفلس، دخل في ملك المفلس، وثبت ثمنه دينا في ذمته، فصار البائع غارم ضمن الايه؟ ضمن الغرماء. هذا هو باب الحجر باختصار شديد، واختصار الإمام الخدوري في مختصره. ويجدر بنا قبل أن نغادر هذا الباب أن ننوه إلى أن نظرة الإمام أبو حنيفة العالية السامية بالإنسان هذه جعلته أيضا يقول لا يحجر على البالغ العاقل إلا إذا كان في الحجر عليه مصلحة عامة، فيرتكب أخف الضررين فنحجر عليه ونرتكب المفسدة الأقل بمنعه من التصرف حتى لا يتسبب في مضرة عامة. وقال يحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. المفتي الماجن الذي لا يبالي بما يقال فيه، والذي يفتي الناس بالحيل ليتخلصوا من بعض الواجبات، كأن يفتي المرأة أو يفتي الرجل، يفتي المرأة بأن ترتد لتبين من زوجها، عايزاها يفارقها وهو مش راضي يطلقها فيفتيها بأنها ترتد، وإذا وقعت الردة انفسخ النكاح، فسخ النكاح، أقول لها ارتدي وبعدين إيه؟ وبعدين ارجعي تاني، وفي مذهب الحنفية لا تقتل المرتدة، فما يهمكيش يعني، وبعدين هيستفيدوك توبي على طول، وهيعوز بعد كده يعقد عليك، العقد ده هيبقى برضاك، وأنت مش هترضى. فهذا مجون، وهذا فسق، والطبيب الجاهل اللي هو يدعي الطب ولا دراية له بالطب فضرره عظيم، الأولان بيفسد الدين وده بيفسد النفوس بيفسد الأبدان، والثالث المكاري المفلس بيفسد الأموال. فقد يحجر على هؤلاء. جزاكم الله خيرا، صلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.